بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي قام ينشد المعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو تعلمه، رحم الله امرأ يرحمه. عطفة منه على لعبته تخرج المخزون في جعبته، وحديث ساعة الضيق معه تملأ العيش نعيما وسعة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان مع برنامجكم الربيع في هذه الليلة الطيبة المباركة بشيخها وضيفها الجليل الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، هو الحقيقة أشهر من النار على العالم. حياك الله يا شيخ صالح. حياكم الله أستاذنا القدير، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. الحقيقة يا شيخ صالح لا أدري كيف أعبر عن سعادتي وعن سروري وعن فرحتي هذه الليلة أن ظفرنا بك، ولا أخفيك أن هناك مطالبات كثيرة في المنتدى باستضافتك من انطلاقة هذا البرنامج، وكنا نعدهم خير ونطمنهم ولازلنا نترقبك ونتصيدك حتى قدرنا إيش أن نمسك بك، فسنستمتع هذه الليلة. وكثير من الناس لربما لا يعلمون أنه الأدب هو جزء من تخصصك أيضا، رغم أنك خرجت في التفسير وخرجت في العلم وهموم الناس عموما، لكن الليلة ستكون مسامرة أدبية رائعة جميلة. دعني أبدأها ببعض المشاعر النبيل. الحقيقة أبو صالح أحد الأخوة المشاركين في المنتدى كتب في المنتدى يعني مشاركة وطلب مني إيصالها لك، ولكن المنتدى تعطل بسبب فني خارج الحقيقة عن القناة بسبب الشركة المستضيفة، صار هناك عطل ففقدنا مشاركات الأسبوع الفارض كاملة، وفقدنا هذه المشاركة معها. وأنا الحقيقة أعتذر للمشاهدين هذه الليلة وأيضا خصوصا أهل المنتدى أنه الحلقة الليلة ستفقد كثير من الفقرات بسبب هذا العطل. الأخ أبو صالح أرسلها على الجوال فقال السلام عليكم أبا سندس، كنت وضعت هذه الأبيات المتواضعة في المنتدى قبل أن أفقد الذاكرة احتفاء بضيفك الشيخ صالح المغامسي، أرجو أن تبلغه إياها مع سلامي ومحبتي له في الله. يا شيخ صالح ما استطعت كلاما، عجز اللسان عن الثناء فصاما، فترجلت بين الدفاتر ريشة ترد الدوات وترسم الرسامة. حلوة هذه ترسم الرسامة. رسمته يمسك شمعة بيمينه تجلي الظلام وتحرق الظلام، وتنير درب السائرين على الهدى وتحيل درب المبطلين دراما. يا شيخ صالح أفتنا في ريشة سلبت بفرط جمالها الأحلام، هي ريشة الأدب الرفيع إذا انتشت ساقت لنا حسن البيان غماما، وإذا أتمت حملها هزت لنا أوتارها وتساقطت أنغاما. ما أدري أبو صالح يريد الفتوى مكتوبة ولا تبغى على الهواء. ويشكر له يعني حسن ظنه ومشاعر الناس، يعني نحن لا نستطيع أن نبادلهم إياها بالقدر الذي يبدونه، لأن صاحب الشيء الأول يعني كما قيل لا يلحق لا يسبق، لكن له ولأمثاله من المحبين، أسأل الله أن يعوضهم جنات النعيم. أما أنا عاجز الكلم، وأعلم أن يعني ما يقال في يعني لست أهلا له، دون قامتي فوق قيمتي، لكن كما قلت يعني ما أمثال هؤلاء الأجلاء نملك لهم الدعاء، وجرت سنن الناس أن يرد شعرا، لكن إذا ردينا شعرا دخلنا في باب المكافأة، من باب قضية يعني ليقول السامع أيهما أفضل. وأنا أريد أن أخرج عن هذا وأبقي على نقاء المشاعر وصفائها، وأن خرجت لا ليبحث عن رد صالح، إنما أراد أجزل الله مثوبته أن يعني يعبر عن حبه لأخيه فيبقى له الفضل ولا نزاحمه فيه، لكن نكله إلى علام الغيوب. فقلت الفضل للمتقدم. قلت الفضل للمتقدم. طيب دكتور صالح خلينا ننطلق ندخل في أول فقرة من هذه الفقرات، والليلة ليست هناك فقرات لكنها سندخل في الفقرة الرئيسية الحقيقة التي ستمتعنا بها الليلة تشرفنا بها، وهي أبيات أعجبتني. ربيع اختيارات أدبية حركت المشاعر وهزت الوجدان. هذه المائدة الشهية دكتور يا شيخ صالح، وانت تستحق بالمناسبة الدكتوراه، وتستحق استاذ دكتور، وتستحق الكراسي كلها اللي في الجامعات. كهذه مائدة في كل ليلة تكون مائدة الضيف، يقدم لنا وجبة شهية أدبية، تفضل يعني بما تريد أن تقوله. ما يعجبك لا يمكن أن يكون فيما يعني مسار واحد، فأحيانا أشياء إنسانية، فقول من يقول فما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تكو ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وأهلا بنجد أرعوت وأرنتي، لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرة فلولا أنتها لجنتي. الله، هذه ما أظني سمعت شيئا في إذكاء المشاعر. والله أظن هذه سقطت، هذه سقطت تجاوبا لما قلت، سقطت تجاوبا يعني قوله تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وأهلا بنجد أرعوت وأرنتي، ثم تخريجه للمشاعر بقوله لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرة فلولا أنتاها لجنتي. وهذا يقابله قول من يقول ولا بد من شكوى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، النفس البشرية مليئة بالأحاسيس، مليئة بالأوجاع، مليئة بالهموم، مثقلة، لكن الشعر في هذا المقام هذا مساره الأول، وهو أن الإنسان يخرج تلك الهموم شعرا، فإن لم يكن معدودا في الشعراء ليس منهم فارسة، فلا أقل من أن يسمع لهم ثم يتقمصه يقوله حتى يخفف وطأ ثقل الأيام على نفسه. وأنا أعجب ممن يحمل هما ولا يقرأ شعرا. صحيح أن من يحمل هما مرده الأول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر لا يختلف عليه المسلمون، وفي الأثر ولا أظنه يعني يصح سندا أنها كلمة لو علمها يعقوب لما قال وأسف على يوسف، لكن هذا لا يمنع، لأن ثمة أشياء لا يكون فيها مشترك، وثمة أشياء يحسن فيها المشترك. فمن المشترك أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يبحث عما يعني يعينه على سلوته، على حزنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على عمه حمزة، ولما أخبره وحشي كيف قتله لجأ إلى مثل هذه الطرائق، قال غرب وجهك عني، مع أنه عليه الصلاة والسلام إمام الصابرين، لكن المقصود أن هذه الأبيات يعني فيها من صدق المشاعر. نعم. يقابلها يعني إذا سمحت لي استطرد. لا لا استطرد. قول من يقول متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم، أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم، سقاني الهوى كأسا من الحب صافية ألا ليته لما سقاني سقاكم. هذه كذلك مما يعني يفهم منه، يمكن أن يقال إن أصحابها صادق المشاعر. هذه الطرائق في التعبير الأدبي ليست موجودة عند الجاهليين، لأن الجاهليين بما مضى لهم إنما القضية قضية جسد، وأنا يعني شخصيا لا أؤمن بعالم الأجساد، إنما القضية الحقيقية عالم الأرواح، وأظن أن روح كل أحد مخبوءة بعد عينيه، من عيني من تراه تعرف، تستطيع أن تصل إلى روحه. أما الأجساد، ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجل، وحل كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، أخذ يمدح في الجسد. نجده عند امرئ القيس، نجده عند متأخري صدر الإسلام مثل عمرو بن أبي ربيعة وغيره، لكن هذا لا يشبع ظمأ، هذا يشبع ظمأ مراهق شاب يبحث عن مرأة أجساد ممكن، لكن من سما في عالم الأرواح لا يمكن أن يعني ولو قرأه علما أو معرفة أو ما إلى ذلك أو دراسة لا ضير، لكن لا يمكن أن يشبع ظمأه، إنما يشبع ظمأ الأرواح مثل ما قلنا. نعم. إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وأرضا واهلا بنجد أرعوت وأرنت، ولا في أبيات يعني تلفت نحو الحي حتى وجدتني تعبت من الإصغاء ليتا وأخضع، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، قف ودعا نجدا ومن حمل بالحمى وحق لنجد عندنا أن يودع، وقول جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالحقيق مواصله. هذه كذلك في لامية جرير وهي فيها أبيات فرادة، لكن هذا البيت منها. وأنا يعني سبحان الله لما أقرأ القرآن أحيانا أتعمد أن أقرأ هيهات هيهات لما توعدون حتى أصل إلى بيت جرير، فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل للعقيق نحاوه. وأذكر وأنا أفسر للطلاب سورة المؤمنون وصلت إلى هذا وأتكلمت نحويا قضية أن الفعل اسم الفعل هنا هيهات يجب أن يعني ينبغي أن يكرر وأن ذكره في الشعر العربي، وأعيد في البيت هذا من غير حاجة، لأن البيت يعني هيهات يتكلم عن عالم أرواح المعروف. جرير كان معروفا بالعفة ومتزوج له أولاد، لا يتكلم عن عالم أجساد. فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله أو نحاوله في رواية. هنا أن تجعل العقيق أي أرض لك فيها محبي، يعني العقيق الذي تكلم عن عقيق نجد، لكن ممكن تتكلم أنت عن عقيق أهل المدينة، لدينا عقيق في المدينة كما تعلم وادي مبارك، لكن ليس شرطا أن تقول وأنت تقصد العقيق. كل أحد الآن له عقيقه وله أهله وله مشاعره التي يبثها إلى من يمن يحب. ومنها قول القائل وصل الكتاب فلا عدمت أناملا خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا. هذه كذلك لما تأتيك رسالة جوال من محب تحمل مشاعر تحمل أحاسيس لا تملك أن ترد على صاحبها إلا بهذين البيتين، وقد فعلتها كثيرا مع محبين. وصل الكتاب فلا عدمت أناملا كتبت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوب. كلنا يعلم وقع ثوب يوسف. الله الحقيقة أنا أشكر أول شيء أبو صالح اللي أثارك بعد الرسالة استثار شجونك، والأبيات اللي ذكرتها في غاية الشجاعة. أنا أي عاد أنت ما شاء الله وقعت يعني وقعت عليها عند في في في ترجمة إسحاق بن إبراهيم عند الحموي، وقال حدثني أحد العرب وذكر هذه الأبيات في مطلعها: ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الغصن، ماذا هيجت حين جنتي حين غنتي، تغنت بصوت أعجمي فهيجت من الوجد ما كان ضلوعي جنتي. يقول فلو قطرت عين مريم من صبابة دما قطرت عيني دما وأبلتي، إلى آخر الأبيات اللي أنت ذكرتها. وأيضا ذكرت أن أنت بيت أيضا لمالك بن نويرة لما كان يبكي أخوه، قالوا له يعني يذكر الأسى والشجع، قالوا له يلومونه قال أنا صاحب شاهي لا أبد أشرب شاهي، ولو أردت أن نطلب وجبة من لا لا لا من شاهي من أحد فقالوا وقالوا أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللواء فالدكادك. فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى دعوني، فهذا كله قبر مالك. يا سلام، هذا كذلك من عالم الأرواح. هو قال وهو القائل يعني ولما تفارقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه، هذا في الذروة في الوصف. نعم، فلما تفارقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه، لأن الليلة الفردية تتذكرها الإنسان، لكن كثرة الليالي على نسق واحد صعب تتذكر. يعني ماذا تتذكر ماذا تترك، لكن ما تكون عهدك بإنسان مرة واحدة لقيته بدهي جدا أن تتذكرها. لكن هو يقول فلما تفارقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه، وأنت تعلم أنه قدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكانت إحدى عينيه عوراء ميتة، وتوخى صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بالناس، وكان هو يعني غاضب من خالد وضرار أنهما توخى قتل أخيه في القضية المشهورة رضي الله تعالى عنهما. فلما فرغ أبو بكر من صلاته اتكى على سية قوسه وأخذ يرثي أخاه، وعاتب أبا بكر قائلا: أدعوته بالله ثم غررته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري. فنفض أبو بكر ثوبه وقال: والله لا دعوته ولا غررت به، يعني يتبرأ من فعل خالد. ثم أخذ يبكي حتى دمعت عينه الميتة. الله، لما دمعت عينه الميتة تحرك عمر. الله، فقال له: إني فقدت أخي زيدا فلو رثيته. فرث أخا زيدا أخا عمر، فلما رثاه لم تقع الأبيات بتلك الذروة. فقال له عمر: يعني إن أبياتك في أخيك ليست كأبياتك في أخي. قال: يا أمير المؤمنين، إن الذي يحركني لأخي، يا عمر لما يكون عمر رضي الله عنه من وقتها، يا أبا حفص، إن الذي يحركني لأخي ليس كالذي يحركني لأخيك. نعم. وهذا مهم جدا. نعم. يعني قضية لا تطلب من أحد يعني ودا ومشاعرا وأنت تعلم ليس بينك وبينه ما يعني يجعله قادرا على. نحن الآن بدأنا الأبيات والمعجبات حتى نطوي صفحة الأرواح حتى ندخل في التاريخ إذا شئت. لا أبدا أمورها. أيوة أبدا تدخل في أدخل فيما شئت منها لكن ذكرتني أبيات الخنساء لعلي لا تحضرني الآن الشجا ذكرني بها يعني وجدتها من الأبيات اللي يمكن أنت تساعدني أو نتركها إذا لم تأتي في وجدتها من أحسن المبكيات عند الخنساء على شهرة بكائها على أخيها صخر اللي تقول في آخرها ووجدت بكاءك الحسن الجميلة تقول فكنت أحق من يبدي العويلة لعلها تحضرني فيما بعد لكن هي فيها السينية لكنها من من من ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي يذكرني هذه غير لا لا غير أقول لك على كثرة على كثرة هذه مزية هذه ما أذكرها يعني وجدتها يعني من أجمل الأبيات في المكان وفي المساعد نحن يعني كراما لشخصك ولسامعيك كان لي قلت هذه مرارا لكن عاد يعني حق الضيافة كان لي طالب اسمه فارس العمري رحمة الله تعالى عليه رحمه الله والكلام هذا عام 1409 فتوفي في حادث سيارة وكان يعني برا بأجزال الله غفر الله له ورحمه لا يعني يقول كلمات تجعلني في مقام الأب حتى إن وكيل المدرسة خيره في أمر تعلق كان أيامها في الثانوية الشاملة والثانوية العامة فقال إذا جاء الشيخ أسأله لكنه مات قبل أن يجي الشيخ ثم إنني دفنته بيدي في القبر في البقيع ثم إنني عدت للمدرسة يوم السبت كان هذا يوم أربعاء في رمضان 2/9/1409 قبل 22 سنة كنت معلما فلما عدت في المدرسة قابلت زميلا له اسمه فهد أحمد الآن مدرس شاب صالح وفاضل كان فهد يجلس بجواره يجلس بجواري بجوار فارس طبعا لما رأيت فهدا تذكرت فارس أذكر أنني قلت طبعا أنا لست شاعرا هذه مهمة نقطة أنت قلت إن وضعتي الأدب فأنا لست أحد يمدحني يقول شعرك عظيم أنا أعرف الناس بشعري قلت وفارساه أيدري القبر من فيه هذا لك الكلام يا سلام وفارساه أيدري القبر من فيه فيه الفؤاد ومن بالروح أفديه لولا الإله هو إيمان أدين به لكنت قربك أشفي ما ألاقيه لكنها سنة الله التي سلفت إن الإله لما قد شاء مضيه كم من فواجع شتى قد بليت بها لكن موتك لا شيء يدانيه لكن موتك أحزاني بأجمعها يا ليت شعري ماذا أنت لاقيه نزلت قبرك والأحزان عاصفة والدمع مني حبيس فيما الله واريتك الترب لم أدري بما صنعت مني اليدان ولا ما الكفن يطويه أبكي عليك إذا ما الفصل أدخله ولا أراك طليقا في نواحيه أبكي عليك إذا ما الدرس أشرحه ولست تكتب ما قد كنت أمليه أبكي عليك إذا فهد يناظرني قد أخفى في القلب ما الأحزان تبديه لها في عليك إذا ما العيد هل على هذه الديار فأين العيد تقضيه مني هذا قضائي قد رضيت به فحسبي الله في هم أعانيه أرجو لك الله في سر وفي علن أن يجعل القبر روضا أن ترائيه في رحمة الله ابن كان لي أملا قد وسد التربة وانفضت مغانيه الله رحمة الله تعالى الله أكبر الشيخ بالله هذا إذا لم يكن الشعر لكن الشعر. والله هذا فيه العاطفة نعم أما الشعر أنا أعرف الشعر لا لا العلماء. والله أنا أراه شعرا جميلا ويحقق أنا من إكرام الضيف ولا والله ويحقق لا لا يعني لا أستجدي مدحا لكن أنا أقول أنا صنعتي الأولى النقد بعرف الناس بالشعر عندنا محمد من موريتانيا يشاركنا الحال معنا محمد من موريتانيا معي السلام عليكم ورحمة الله الشعر. وعليك السلام ورحمة الله أخي محمد أهلا بك أنا أريد أن أحيي الشيخ صالح تحية خاصة فلعمري لقد أحببته في الله أحبك الله لا أذكر فيه أبياتا يقول فيه ما قائلهما تبدو على الشيخ آثار فكرته هم على ظهره من فوقه ثقل فلم ير الشيخ ضحاكا ولا هزلا كيف السرور وقلب الشيخ يشتعل يا شيخ أحييك تحية خاصة بتحية الإسلام السلام عليك ورحمة الله ولعمر الله إني أحبك في الله أحبك والله لكم أنا أشتاق لأن أذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كنت أحدث أمي ذات يوم قلت لها كم أتمنى أن ألقى هذا الشيخ، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ألقاك في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. وأنا الآن والله أعد العدة لأن أسافر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبك في الله وأتمنى لك ألا تنساني من الدعاء، والله إني لأحبك، والله إنك لتذكرني بعلماء السلف، أولئك العلماء الأجلاء النبلاء، أولئك العلماء الربانيون الراسخون في العلم الذين جمعوا بين الورع وبين العلم، أنت تعظنا وتذكرنا، فحفظك الله للأمة، حفظك الله للأمة، والله إني لأحبك في الله يا شيخ، والله إن تخصصي أدبي، وإن تخصصي أدبي، ولو قدرت الآن أن أرتجي لك شعرا لحدثتك به، لكن لا أملك إلا ذينك البيتين اللذين ذكرتك بهما، فأنت لعمري فخر لهذه الأمة وفخر لهذه الدولة السعودية، وأرجوك يا شيخ لا تنساني في سرائك، وتدعو الله عز وجل لي أن أرقى في العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك. شكرا شكرا جزيلا أخي محمد على هذه المشاعر النبيلة والرائعة تجاه الشيخ وهذا الحب الجميل الصادق. أسأل الله أن يجمعنا وإياك والشيخ في مستقر رحمته وهذه المحبة أن يأجرنا عليها. شكرا جزيلا لك شيخ صالح. معنا سعيد أيضا، أبو سعيد أيضا سيشاركنا في هذه الفقرة. الفقرة تبيها تعجبتني هي فيها أيضا نصيب للجمهور، فسعيد أبو سعيد سيشاركنا. تفضل أخي سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. أسعد الله مساك بالخير أخي أبو سندس. ومساءك أنت أيضا. ومساء شيخ ربك الكريم. الله يرعاك ويبارك فيك. تفضل أخي سعيد. حقيقة الأبيات كثيرة والشعر لكل متذوق بحر لا ساحل له، لكن أبيات كلما قرأتها أحسس أني أقرأها من جديد. يا سلام. هي لعلي بن الجهم. نعم. لما قال يمدح المتوكل في قصيدة أولها وهي مشهورة لكنها جميلة بجمال تقديمك أبا سندس. عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري سلمنا وأسلمنا القلوب كأنما تشك بأطراف المثقفة السمري، وقلنا لنا نحن الأهلة إنما تضيء لمن يسري بليل ولا تقري، فلا بذل إلا ما تزود ناظر، ولا وصل إلا بالخيال الذي يسري، أزحنا رسيس القلب عن مستقره وألهبنا ما بين الجوانح والصدر. إلى أن يقول أما ومشيب راعهن لربما غمزن بنانا بين صحر إلى نحر، وبتنا على رغم الوشات كأننا خليطان من ماء الغمامة والخمر. خليلي ما أحلى الهوى وأمره وأعلمني بالحلو منه وبالمر، كفى بالهوى شغلا وبالشيب زاجرا، لو أن الهوى مما ينهنه بالزجر، بما بيننا من حرمة هل رأيتما أرق من الشكوى وأقسى من الهجر وأفضح من عين المحب لسره، ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري. إلى آخر القصيدة وهي رائعة جدا. يا سلام يا سلام. وإلقاؤه لها زادها روحا. يعني سمعت الشيخ؟ نعم. أي نعم سمعت الشيخ من من ذوق الشيخ الله يحفظه. أنا أشكرك الحقيقة أنك أثنيت علي أنا يعني. وصراحة البرنامج أخرج لنا يعني ما كنا نعرف عن الشيخ، لكن لعلنا نسجل الشيخ مرة أخرى، ولعل الشيخ عنده خبايا بعد لم يخرجها. إن شاء الله إن شاء الله هذا جزء منها الآن. شكرا جزيلا أخي سعيد. شكرا لك. طيب شيخ صالح الحقيقة أحس بمتعة الحديث والله واللقاء، وهذا يبدو جزء من من من من من هذه البركة اللي أضفيتها على برنامجنا. الله المستعان الله المستعان. تفضل. يأتي بعد ذلك يعني ذكرنا زي كذا هذه الأمور، نحن يجب أن نعلم أن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. وإذا رزق العبد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رزق خيرا عظيما، إذ جاء في الأثر لما استفتح جبرائيل السماء قال له الخازن من أنت؟ قال أنا جبريل. قال أو معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال الخازن أرسل إليه، في رواية أو قد بعث إليه، فهذا يدل على أن خزنة السماوات وأهل الملائكة والملائكة العظام كانوا يتحدثون ويتذاكرون بعثته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا أحب شوقي لثقافته، وأحبه أكثر كيف وفق في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في البائية في الهمزية أو في البائية أو في الميمية. إذا أذنت وإن كان مكررا. لا لا تفضل. قال رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. طبعا حتى الإخوة يعني يفهمون ساكن القاع الريم الغزال، والأجم الغابة يعني الأسد. يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي، لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي. إلى أن قال في مدح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعمي، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، لما لأن ذكر الإسراء والمعراج، قال: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم، كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يا تميمي، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. يا سلام، هذه لا يمكن أن تقال إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نحب شوقي دكتور. نعم. شيخ صالح معك، وهذه ترى الأبيات اللي بدأت بها: أحبب الطفل لشوقي وإن لم يكن لك. أي شوقي، التناص التاريخي عند شوقي أعظم مزاياه. نعم. لما حصل اكتشاف توت عنخ آمون، قال: اقفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين، ثم ملأ القصيدة من الحكم والأمور، فقوله فيها: فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. الله. هذا رائع. نعم. في جعل منهج حياة. نعم. البريطانيون كما تعلم، ترى أنا سأسترسل وأنت عاد المقيد، يعني إن شفتني حت قل ارجع. البريطانيون لما غضب الكماليون على الخليفة وحيد الدين، أخذوه في بارجة مدفعية يقال لها ملايا، لما أخذوه فيها لينقلوه من الأستانة، كانت مليئة بالخزائن، فجاءت يعني شائعات أنهم سرقوا أموال الخليفة. بعد ذلك هم أنفسهم الإنجليز اكتشفوا توت عنخ آمون في مصر. كان اللورد كارنفورنا، إن كان صح اسمه، هو القائم بالأمر. فهذا لما وقف على الملوك الفراعنة المكفنين آنذاك، سرق منهم، ثم أخذ جوهرة وأهداها لامرأة من بني الإنجليز تريد أن تتزوج، ثم إن بعوضة لسعت لدغت، لما لدغته مات بعد 15 يوما ما يعرف بلعنة الفراعنة. فالمرأة تبرأت من الذهب لما علمت أن هذا مات. موضوع الشاهد كيف صاغه شوقي. هنا يأتي العبقرية الشعرية. يقول عنه: قالوا سكت، قال سكت فحام حولك كل شك، ولو صرحت لم تثير الظنون، سكت فحام حولك كل شك ولو صرحت لم تثير الظنون، يقول الناس في سر وجهر، وما لك حيلة في المرجفين، أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنين. يعني إذا أنتم سرقتم خليفة وهو حي من البارجة، لن ترحم ولن تعف عن أموال الملوك المكفنين، يقصد الفراعنة الذين اكتشفوا في المقابر في الأهرامات. وهذا من روائع ما قاله شوقي من أدب. قال فيها في نفس القصيدة، تكلم عن الحضارة الإسلامية والفرنسية لما الناس بوهروا بالثورة الفرنسية المعروفة التي إلى الآن يعني العالم يتغنى بها. معلوم أن الثورة الفرنسية قامت على هدم يعني الأشياء، منها هدم سجن البستيل. لما هدم سجن البستيل، قال شوقي وما البستيل إلا بنت أمس وكم أكل الحديد به سجينا. أريد أن يقول أن حضرتكم حديثة عاد، أما الإسلام فقديم، يعني هذا الكلام ليس له إلا تقريبا 100 عام، لا في زمن الشوكي تقريبا، فما بالك بالإسلام الذي له قرون. وهذا كله يدل على أن التناص التاريخي في شعر شوقي أعظم. نزار يملك شيئا من هذا التناص، ويملك أقدر في طوع الكلمة، لكنه لما ضرب في كل فن حاد فكرا. وإلا إذا تكلمنا عن شعر الذي يحمل هم الأمة ويتكلم، يعني يستطيع أن يلخص تجاربها، فإن لنزار قصب سبق، يعني من باب قوله تعالى ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقوله في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أجمل اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي، هل أنت أسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي، وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي، ودمشق أين تكون قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، قمر دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي، ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أختي تمد وسادي، صارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، ومشيت خلف مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ كوم رمادي، الزركشات أكاد أسمع نبضها والزخرفات على السقوف تنادي، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على تاريخها أمجادي، يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي، ودعت فيها حينما عانقتها رجلا يسمى طارق بن زياد. الحق أن هذه الأبيات بصرف النظر عمن قالها في الذروة مما يجعل المرء ينتصر لأمته. حقيقة أنك أنصفت نزار يا شيخ صالح، الحق وحق. معنا أحمد الحارثي على اللي شاركنا. أحمد أخي. أي نعم، أهلا وسهلا بك أخي أحمد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي أحمد، تفضل. مساء الأنوار والخيرات ومساء تحية معطرة لك ولضيفك الكريم. بداية اسمح لي أستاذ عبد العزيز أن أقدم كلمتين، الأولى إلى برنامج ربيع القوافي، فأقول إلى الأمام يا ربيع القوافي. تعلمون أيها السادة أن فكرة هذا البرنامج تعد تجديدا في تاريخ البرامج الأدبية الإعلامية، ولا شك أن البرنامج جميل بمقدمه. الله أكبر، هذا الكلام. جميل بضيوفه جميل بمتابعيه. أما الكلمة الثانية فأوجهها إلى الشيخ صالح المغامسي، وقد قال قبل قليل أنه ليس أهلا لثناء الناس، ولكني أقول بل أنت أهل لكل من قبه. الله أكبر. نعم. أما مشاركتي فقد اخترت لكم قصيدة من شعري. ما شاء الله ما شاء الله يا أحمد، ممتاز. أقول فيها: أيها العاذل مهلا، أولم تدري ما يلقى صريع الحدق، الله، إنما العذل لهيب وحمم فادرأوا عني لهيب الحرق، كم رأينا من قبيح وحسن وشربنا من أجاج وزلال، ولقينا من إخاء وإحن وحيينا بين نقص وكمال، وحوى الدهر صروفا وفتن غير أني لم أهب مثل الجمال، قلت لما صد عني لا جرم أنه الكبر وسوء الخلق، فاز من أدرك وصلا وغنم كل حسن للبلا والخلق، آه لو أبصرته حين رنا في مساء تهت في ظلمته، ملأ الأفق ضياء وسنا حين شع النور من وجنته، فنضحت الماء إذ طال عنا أن تضيء النار من طلعته، السلام. لست أنسى الثغر إذ قال نعم ثغره الحاكي للون الشفق، بعد أيمان غلاظ وقسم لم يدع للظن أو للفرق، يا بني الإنسان في كل زمان كتب الغبن على الصب الحزين الهوى غم وهم وهوان فاسألوا عنه قلوب العاشقين يترك المرأة حزيلا وجبان حائرا يرنو شمالا ويمين. يا سلام. لو يرد الأمس دمع وندم لم يزل دمعي كغيث غدق فارحم القلب وأوفي بالذمم لا تريقي مهجتي بالأرق. يا سلام. أين أخفي ناظري أين أفر لم أعد أقوى على أي جميل ليتني مسلوب سمع وبصر جاهل بالحسن مقطوع الخليل إنما الحسن بلاء وكدر أنا لولاه لما كنت عليل. الله. أطفأ الوجد بقلبي والألم أن في الناس سعيدا وشقي فاتق الرحمن في لحم ودم رشفة أرجو لسد الرمق إن أطال الله عمري وبقيت سأذيق الغيد يوما أسودا كل شيء كان منهن مقيت لم أجد منهن خيرا أبدا فإذا أحسنت يوما ونسيت فاعلموا أن الهوى قد عقد تدمع الأعين في الحب فكم خالطت حبري وبلت ورقي فإذا القلب على الأمر عزم لم يهن بالتبر أو بالورق فاترك العاشق يهوى ويهيم إنه أدرى بما يصلحه لا يطيب العيش من غير نديم يسكن القلب ولا يبرحه إن في الحب جحيما ونعيم هل أذم الحب أم أمدحه أيها العابد أهلا أولا تدري ما يلقى صريع الحدق إنما العذل لهيب وحمم فادرأوا عني لهيب الحرق ولكم جزيل الشكر. شكرا شكرا أخي أحمد جزيلا على هذه القصيدة الحقيقة شعرك جميل ورائع ذكرتني بشيء من مقولات إبراهيم ناجي في قصيدته الكبيرة عنده شحات الموشحات كانت أيه. زمان الوصل وعنده متضادات أيه عنده متضادات جميلة شكرا أخي أحمد. طيب دكتور شيخ صالح خلينا ننتقل للفقرة الثانية الليلة من فقرات برنامجنا هذه أتمنى أعود لك وهي طيب فقرة المعارضة سنأخذها الآن ستنزل المعارضة الآن جهزونها على الجرافيك ثم نأخذ يلا تفضلوا المعارضة الشعرية قصائد واعدة بنكهة قصائد خالدة هذه دكتور هذه شيخ صالح المعارضة الشعرية فقرة من فقرات البرنامج تنزل في المنتدى ويعارضونها الشعراء ونسمع بصوت المعارض قصيدته رشحنا اليوم معارضتين سأبتدي أولا بقراءة القصيدة الأصلية التي تنزل الآن على الشاشة مطلعها جبن فكنت أبا السيوف المشهرة وركبت خيلا للفتوح مضمرة هذه شيخ صالح قصيدة للأستاذ الدكتور صالح الزهراني عميد كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى معروف نعم الرجل كتب القصيدة في مرمرة في الباخرة التي تحركت من تركيا إلى غزة وقعت الحادثة المؤلمة الحقيقة لكل الناس فكتب هذه القصيدة فاخترناها وعرضها الشعراء سنقرأ القصيدة الأم الأصلية ونأخذ الآن المشاركات التي وردت يقول جبن فكنت أبا السيوف المشهرة وركبت خيلا للفتوح مضمرة وشطبت عذر المنهكين بطلعة كانت مع حلك الظلاء مع حلك المدار مظفرة أبصرت غزة تستغيث بأهلها فدفعت للأحباب فيلق مرمرة فاستبشر الزيتون وهو محاصر وأتتك غزة والضلوع مجبرة وقفت على الشطآن ترقب عاشقا معه السنابل والوجوه المقمرة وقفت ولم تتعب وطال طريقكم لكنها ظلت هناك مسمرة كان الصغار يحدثون نفوسهم بالقادمين بدفتر وبمسطرة مليار ما فتحوا لغزة منفذا كل المنافذ في الوجوه مسكرة، ونهضت من تحت الركام مكبرا، فأتتك مفرزة الجلال مكبرة، البحر يدعو والسفائن خشع، ومن الأحبة نحو غزة مبحرة. فتساقط الليل البهيم وأقبلت من كل ناحية قوى مستكبرة، بدأ السواد مع البياض حواره، فتشكلت في البحر أعظم مجزرة. شهداؤنا الأحرار لم يتساقطوا، كانوا لنا نحو الخلود القنطرة. هذه هي إسرائيل قصة قاتل أبطالها عصفورة ومجنزرة. يا أيها الفجر الذي أيقظتنا، علمتنا أن لدينا المقدرة. لم تكترث بالنائمين على اللظى، فنهضت وحدك والصفوف مبعثرة، ودعوت للعرب الذين تجمدوا والشام تغلي حولهم بالمغفرة، وفتحت في رفح العروبة معبرا لما انتصبت مزلزلا في أنقرة. خطفوا من الأطفال بسمة عمرهم، وتطيروا حتى بشدو القبرة، وتعاهدوا أن تركع الدنيا لهم، وتجيء غزة وهي ترجو المعذرة، لكنها لم تحن يوما رأسها، لم تنتظر قمح العدو وسكره. ربطت على الصوان حرقة جوعها لتقول كم تبدو الفجائع مثمرة، دمنا على كل الجهات موزع، ووجوهنا بيعت بسوق السمسرة، حبل على الجرار جرح بلادنا يمتد من كشمير حتى عطبرة، وحروبنا في كل يوم غزوة، كل يقول أنا فتاها حيدرة. والحرب باسم رواية وعباءة لعبت بأفئدة الشباب مخصرة، 60 عاما واللقاءات التي عقدت تعلمنا فنون الثرثرة. ووجوهنا من مائها مغسولة، وعقولنا ضد النهوض مشفرة. أقلع بنا يا سيدي من عجزنا، واخرج بنا من عمق هذه المقبرة، وأنا سأكتب للصباح قصائدي، فلقد ملأت من الإباء المحبرة. الحقيقة سلمت يراعك يا دكتور صالح إن كان يسمعنا، وذكرني الحقيقة بقصيدة أيضا لمصطفى الجزار شاعر مصري على نفس الروي أما الحقيقة الأبيات يعني في المنتهى من الروعة. الله صحيح. التاريخي هنا هذا الذي يهمني، جمعت 3 أمور: اللفظ وما الشعر يجري فيها حتى لا تكون نظما، والتناص التاريخي. أي أحد يوفق أن يجمع ما بين التناص التاريخي ويعطى ماء الشعر، وهذا الغائب الأكبر في الشعر العربي المعاصر، مع القدرة اللفظية، يعني لم تقبل قمح العدو ولم تنتظر قمح العدو وسكرة، هذه موغلة في التاريخ والتناص، لها مرامي عديدة. وإذا كان الشعر في معناه كتابا مفتوحا لا يستطيع أن يحدده سامعه، هذا هو الشعر على نظرية رولان بارت، يعني ما يسمى موت المؤلف. وإن كان هذا لا ينطبق على الكتاب والسنة، لكن اللفظ إذا خرج من قائله، إذا كان يعطي صاحبه الحرية في تناوله، هذا هو اللفظ. يا سلام. أما اللفظ الذي لا يعطي صاحبه الحرية لا يجدي. أذكر قبل 29 سنة كتبت بحثا اسمه الغربة العاطفية في شعر ابن زيدون. ما قدمته إلى أستاذ دكتور مصري اسمه الدكتور أحمد محمد موافي، متع الله به الآن في مصر، أرجو الله أن يكون حيا. لما أخذ يعني يناقشني قال أريد أن أفيدك شيئا، وذكر هذا المعنى الذي قلته الآن، ثم ذكر أن إبراهيم ناجي عندما قال أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا، كان الشعب المصري يرددها مع من غناها لا يريد ما قصده ناجي، وهو الهوى والحب والغرام، لم يقصد هذا. إنما الشعب المصري كان يومها قد تضرر من الحروب ودفع الثمن غاليا، فما من بيت مصري إلا وقد مات فيه رجال، ما يعرف بحرب الاستنزاف وقضية الاقتصاد المصري آنذاك. فيقول إن الناس لما كانوا يرددون هذه الأبيات سواء بلحنها أو بغانيها في على حالهم، هذا وصف لا تشريع، فإنهم كانوا يرددون معاناة، فجعلوا البيت ساقطا على أحوالهم. البيت في مائه قبل لفظه، هذا مهم، في مائه قبل لفظه ثم تاريخه هو الذي جعل له حرية العبور. نعم. أبيات الدكتور صالح وفقه الله تحمل الكثير والكثير من هذه الطريقة، أنها تجعل سامعها يوغل في التاريخ يسرح. نعم. فتاها حيدر كما مر معنا يعني، وأمثال تلكم العبارات. أنا أظن أن هذا يعني مرتقا صعب في الشعر، يعني لا يقدر عليه إلا الكبار، وأظن الدكتور صالح منه. ولا شك أن الأستاذ الدكتور صالح من كبار الشعراء عندنا. نعم. ومقتدر، وهذا الحقيقة نص في غاية الروعة. نأخذ الآن المشاركات، نريد أن المشاركات. أيه أنا سهرت التي عارض أبدا. أنا أريدك أن تسرح كيف ما تشاء. لا ما عليك. أنا علي، أنت عليك المشاغبة وأنا علي النظام. نعم الله المشاغبة بمعنى أني والله لم أكن مشاغبا ذاته، بمعنى الأدب حتى في طفولتي، بمعنى الأدب. نعم معنا أخي الحسن. طيب ريثما يدخل المشاهد، أنا قلت ذكرتني هذه بمصطفى الجزار بقصيدة وهو شاعر مصري معاصر، يقول كفك في دموعك وانسحب يا عنترة، فعيون عبلة أصبحت مستعمرة، لا ترجو بسمة ثغرها يوما فقد سقطت من العقد الثمين الجوهرة. يقول قبل سيوف الغاصبين ليصفحوا واخفض جناح الخزي وارجو المعذرة، ولتبتلع أبيات فخرك صامتا، فالشعر في وجه القنابل ثرثرة. يقول ويمضي في القصيدة، يقول فيها ابعث لها وابعث لعبلة في العراق تأسفا، وابعث لها في القدس قبل الغرغرة، اكتب لها ما كنت تكتبه لها تحت الظلال وفي الليالي المقمرة. إلى أن يمضي في القصيدة يقول عبس تخلت عنك هذا دأبهم، حمر العمري كلها مستنفرة، يأويح عبس أسلموا أعداءهم مفتاح خيمتهم ومدوا القنطرة، فأتى العدو مسلحا بشقاقهم ونفاقهم وقام فيهم منبرة. إلى أن يقول ضاعت عبيلة والنياق، إلى آخر القصيدة، قصيدة رمزية وفيها حقيقة. يعني في نقطة يعني أرجو أن تتقبلها، هي قضية أن هذا النوع من الشعر ينبئ عن عظمة قائله، لكنه ليس بالضرورة أن ينبئ عن سلامة فكر. طيب نعم يعني صح، هذه مهمة. طيب معي حسن. طيب نحن شغلنا عنهم فأضاعوهم. يلا نعود لك أنت دكتور، تفضل. يعني أنا أتكلم فيما في المحيط الذي أتحدث فيه، وقضية والله ما شاء الله عليك ناقد دكتور، يعني المفروض تفتح دروس في النقد. ما عجبك من الشعر هو يعني أنا أقول، وإن كنت الآن في عالم الأدب، لكن أقول للناس والله لا يعدل لذة فهم كلام الله. صح لذة. صدق. ونسأل الله أن يجعل ما أتينا من علم في الأدب عونا على أن نفقه. نعم. كلامه. نعم صح. وإلا والله لا يمكن. صح. والله يعني أما اللذة الحرام فقد عصمنا الله، وأما اللذة المباحات فما أظننا بقي لنا منها شيء، لكن اللذة المباحات ليس فيها شيء يعدل لذة الفهم، فهم عن الله كلامه. إذا أذنت أنا أدخل بواحدة شرعية ما أصبر ثم أعود للأدب. في قوله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، المعنى الصواب إن شاء الله للآية إن الله ألان المفاصل من عباده حتى يقدروا على السجود له. يا سلام. هذا المعنى الحق لقول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن لم يسجد ما فقه لما ألان الله مفاصله، ومن لم يفقه لما ألان الله مفاصله لم يفقه قول الله وفي أنفسكم فلا تبصروا. لأن قضية ما يقوله الآن بعض الفضلاء من العلماء، قضية كريات الدم الحمراء كريات الدم الصفراء، هذا ما يمكن يكون مراد من الآية، لأن المخاطب بالقرآن أولا العرب الذين يفقهونه، فلو كان هذا هو المراد لا تقم به حجة، لأن هذا لا سبيل إلى معرفته آنذاك. لا يمكن أن يفقهه الناس آنذاك، ما لا يمكن أن نطالبه بهذا والعلم آنذاك شحيح علم التجريبي، فلا يمكن أن يكون هو المطالب، إنما المطالب أفلا تبصرون على أنه شيء ظاهر بين مثل لين المفاصل. نعود، هذا يعود إلى قول الزمخشري يا من يرى مد البعوض جناحا في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذه أظنها للزمخشري، وهو هو في يعني علمه باللغة والأدب، وإن كان معروف معتزلي العقيدة، لكن هذه الأبيات من جميل ما يمكن أن يقال لترويض النفس على الطاعة ودعوتها إلى إلى التوبة. الشعر العربي في قضية ما يمكن أن يعجب منه واسع، لكن أحيانا الإنسان يعامل بنقيض قصده. الإخوة لما ذكروا دكتور صالح ودكتور الجزار اللي ذكرت عنهما قضية العالم العربي، من شهيرات قصائد نزار عندما دعي لحفلة أقامتها الجامعة العربية في تونس أيام زيارة السادات رحمه الله إلى إسرائيل، وما نجم عنها من عواقب سياسية، فنقلت الجامعة من مصر إلى تونس، ومر علي حقبة أظن وكانت 35 عاما، فاستدعوا نزار لأن نزار كان يعارض الزيارة شأن أكثر العرب، فتوقعوا أن نزارا سيكيل الذم لمصر لوحدها أو للسادات لوحده، لكن نزارا لم يرحم أحدا، وأتى ببائية شهيرة أظن أنني كنت في المرحلة الثانوية آنذاك أو في أولى الجامعة، فكنت مدهوشا بها. قال: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب، إن ند مشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت لغنائه الأعشاب، أحرقت من خلفي جميع مراكبي إن الهوى لا يكون إياب، أنا فوق أجفان النساء مكسر قطعا فعمر الموج والأخشاب، ماذا جرى لممالكي وبيارقي أدعو رباب فلا تجيب رباب، هل دولة الحب التي أسستها سقطت علي وسدت الأبواب. تكلم مقدمة غزلية هذا اللائق منها نشرا، ثم دخل في عالم السياسة. قال: ما الشعر ما وجع الكتابة من رؤى أولى ضحايانا هم الكتاب، يعطوننا الفرح الجميل وحظهم حظ البغايا ما لهن ثواب، في عصر زيت الكاز يرفل شاعر يطلب شاعر ثوبا، ذكر بيت بغيث. ثم دخل في العالم العربي: أمشي على ورق الخريطة خائفا فعلى الخريطة كلنا أغراب، أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد لكن ما هناك جواب، لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب، يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب، من أين يأتي الشعر يا قرطاجة، ذكر بيت كفري ما لا أقول، من أين يأتي الشعر حين مساؤنا قمح وحين صباحنا إرهاب. قال: لا البحتري هنا ولا زرياب، ماتت خيول بني أمية كلها قصرا وظل الصرف والإعراب، قرطاجة قرطاجة كانت الحفل المؤتمر، هل لي لصدرك رجعة ومتاب، لا تعذريني إن كشفت مواجعي، وجه الحقيقة ما عليه نقاب، حزني بنفسجة يبللها الندى وضفاف جرحي روضة معشاب، أنا يا صديقة متعب بعروبتي فأهل العروبة لعنة وعقاب، إلى أن قال: فذنوب شعري كلها مغفورة والله جل جلاله التواب. الله السلام. طبعا تكلم فيها عن مصر وقدح انا ذاك، لكن بما ان الحدث انتهى ليس من الكمال الادبي نشره. رجع حسن بن زريق على روايه المخرج، يقول حسن هو حسن بن مزيق، قال حسن بن زريق المخرج. اخي حسن معي. السلام عليكم ورحمه الله. سلام الله ورحمته وبركاته. أمسي عليك بالخير يا شيخ عبد العزيز وعلى شيخنا الفاضل الشيخ صالح. الله يحييك. أخشى الشيخ أن يسمع قصيدتك الآن فيشرحها ويبين محاسنها إن أعجب بيت واحد فيها فهذا شرف عظيم لي. الله يرفع قدرك. تفضل. معارضة الدكتور صالح في هذه القصيدة الجميلة حقيقة ما كان يخطو على بالي أني أعارض، ولكن عندما قرأت القصيدة كدت كما يقال أن أسقط، فاستمسكت بعرى القصيدة حتى ثبت. معناته قصيدة بدوي هذا اللي سقطت عشان تنتجها. فأقول جزاك الله خير، أقول: لا عذر يا من تطلبون المعذرة، بعض الذنوب تحار فيه المغفرة، نعم. عار على العين الصحيحة غضها، عما يراد لمثلها أن تبصره. يا سلام. الشدو إن لم يأتي في زمن الشجا أقبح بصوت غنائه والحنجرة، الله أكبر. والليث إن نالت حماه ثعالب جرم عظيم أن يسمى قسورة، ما أقبح التيجان حين تردها عن كل فضل خطوة متعثرة، نصب العزاء فنائحات ثكلها حزن وأخرى عينها مستأجرة، إن العيون وإن تحدر دمعها ليست لما تخفي الضمائر مظهرة، شهد العباب بصولة أكرم بها شجت جبين القوة المستكبرة لما رآها البحر هلل موجه فتمايلت في كبرياء مبحرة والشاطئ المأسور مد ذراعه أملا وسبح للإله وكبر وصغيرة مد الرجاء خيوطه في قلبها فرنت له مستبشرة أحييت ميت رجائها من بعد ما حفرت لأحلام الصغار المقبرة يا أنت يا ابن الترك إن سيوفنا خشب وخطبة حربنا كالثرثرة فلعل أسطول الكرامة باعث مجدا يذكرنا خلافة أنقرة. الله أكبر. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وشيخنا الفاضل الشيخ صالح. سلمت والله هزه من المطلع الشيخ صالح أثاره المطلع كمان ليتك تعيد المطلع بس. أعيده؟ المطلع بس. لا عذر يا من تطلبون المعذرة. بعض الذنوب تحار فيه المغفرة. أي شوف الشيخ حفظه رائع. سلمت يا أخي حسن. حسن يعني أهنيك الحق. يعني معارضة يعني قاربته دون أن تقلده تقليدا تاما. وهذا هو التفوق في معارضة الشعراء أن تقاربه لا تخرج عن نطاق مضمار فرسه لكنك لا تحاكيه تقليدا. نعم. فتندرج تحت عباءته. يا سلام. فقوله بعض الذنوب تحار فيها المغفرة رائع صراحة. لم يقلها يعني الدكتور صالح على علو كعبه في الشعر وهي يعني لما جاءت في المطلع مدخل مهم يعني. نعم. إما أن يأسرك وإما أن يجعلك تترك البيت. نعم. بقوله الأخ حسن بعض الذنوب تحار فيه المغفرة لفظ تحار هنا لا أظن لفظا من الأفعال يؤدي دوره يعني اختيار أعظم من يعني صعب أن تقول أستطيع أن أبحث عن فعل يأتي محل محار. هذا طبعا معروف في النقد يعني قال كثير عزة لو أن عزة حاكمت شمس الضحى بالليل عند موفق لدعا لها فقالوا إن كلمة عند موفق هذه ما تغني عنها كلمة هذه نفسها تحار فيها المغفرة أظنها والله ليس يعني مجاملة صعب أن تأتي بفعل يقع مكان الفعل تحار فكونه هدي لهذا الفعل هذا هو الشعر وإن اجتمع الماء والتاريخ الأخ حسن كان يبحث عن أن تعجب ببيت واحد في القصيدة بينما طلع الشيخ معجب بالقصيدة كاملة وفي هناك أبيات يعني أفعال حتى ما تتكرر يقول. نعم لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب أيضا معنا فيه معارضة من دكتورة نجلاء من مصر أيضا عارض هذه القصيدة لا أدري تم الاتصال معها وليتكم تظهرون لها الرقم على الشاشة حتى هي تتصل لو تعثر الاتصال بها. طيب نعود لك دكتور صالح وأنت الحقيقة. أنت يعني أنا لا أحب أن أبدأ سردا. ثمة أسئلة يكون الجواب والله هذه أنا أستحي يبتدي أبدا البرنامج هذه الفقرة تبتدي وتقدم المبتدأ تقدم الخبر كله جائز أيوة فكله جائز الشيء الذي يحضرك يعني تذكر دون أن نسأل أنا ليتني الحقيقة ما كنت أملك خلفية وهذه من الأشياء اللي أحرص عليها ألتقي بضيوفي أنا في كثير من المناسبات قبل اللقاء ولما التقي بك الا في الاستوديو هنا وليتني اعرف يعني كثير من من من من, من الذهب هذا الذي خرجته هذه الليله كان سالتك عنه وطلبته منك لذا يعني نعود لما نحن فيه يعني في عالم الادب والشعر عمر بن ابي ربيعه وظف الشعر لخدمه نفسه احيانا الحاله النفسيه من الشاعر لها ارتباط وثيق بما يقول وأنت ما يخفى عليك أنه ظهر اتجاه نفسي في النقد الأدبي نعم. مثلا لو أخذنا شخصيتين إبراهيم ناجي وعمر ربيعة كلاهما تكلم في الغزل عمر أبي ربيعة يمثل غزل نقصد يعني جسدي في حين إبراهيم ناجي يمثل غزل روحي نعم. سبب في ذلك عمر بن أبي ربيعة ثراء وحيد أمه أو نشأ في كنف أمه الخلافة الأموية كانت تدفق على الحجاز ما تدفق حتى ينشغل الناس عن المطالب بالخلافة خروج الخلافة من الحجاز إلى الشام أثر في مجتمع الحجاز فلابد من التعويض هو رجل أصلا قرشي له حظ في الولاية فكان يبحث عن أشياء يخرج بها لما أراد يخرج بها مكة يأتيها الناس، ممن يأتي النساء، فجعل أكثر شعره منصرفا للجسد، هو يعوض حالة نفسية عنده يعني نشأ عليها، فكان شعره في قضايا الجسد أكثر منه في عالم الروح. إبراهيم ناجي لم يعطى حظا رحمه الله، لم يعطى حظا من الخلقة، يعني ما يعرف بالوسامة. نشأ طالب في جامعة القاهرة، لما نشأ طالبا في جامعة القاهرة في ذروة الحياة المصرية آنذاك الشبيهة بالغرب، هي قضية العلاقات والاختلاط، نسأل الله العافية. فالمهم في تلك الحقبة كان يرى أن الفتيات يتعلقن بشباب هو يعلم أن هؤلاء الشباب لا يريدون إلا تلك الأجساد، في حين أن حظه من تلك من أولئك الفتيات قليل، لأنه هيئته لا تعين. فكان يريد أن يعبر عن قضية أنني صادق وإن كان جسدي لا يعين، نعم، في حين أن هؤلاء كذبة وإن كانت أجسادهم تعين. قصائد إبراهيم ناجي كلها خرجت في هذا الباب، يعني أنا لا أتكلم عن قضية غنتها فلان غناها فلان، هذا ليس شأني، لكن أتكلم أن فقه الأشياء، المعرفة بها، الاطلاع يجعل يجعل الإنسان في حكمه قادر على أن يفهم. لا بد الإنسان أن يملك من الوعي والفهم ما يستطيع أن يقرأ به الأحداث حوله. في حين عمر كما قلت كان يعني هو يريد أن يعوض نقصا في نفسه، فأنطق من يأتي بهم في الشعر مدحا، قالت الكبرى أتعرف ما الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها، قد عرفناه وهل يخفى القمر. ما المراد المقصود بالأمر كله؟ المقصود مدح النفس، فهو يشعر نفسه ولم يجد أحدا يمدحه، مدح نفسه. لماذا لم يجد أحدا يمدحه؟ لأن الناس في ذلك الزمان مشرئب أعناقهم للولاية للخلافة، ليسوا كمثله، فلم يجد أحدا يعنى به، فقال من آل نوع من أنت غاد ممكن وغدا غد أو رائح ومؤجر، فأخذ يبدع في التصوير الجسدي للنساء من هذا الباب. أوال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر، فوراها بالصباح منعمة غضة، لأنها لم يكن هناك ثمة سهر، فترجمه شعرا، في حين أن هذا ما كان فيه من كبت أخرجه للناس. حتى دخل في عالم الرومانسية الحق، يعني عند المذهب الرومانسي، وهي قضية التوسع في عالم الأطياف والألوان وما أشبه ذلك، وخرج مخارج عدة، يعني حتى عندما يقول أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وإباء، واثق الخطوة يمشي ملكا عابق الطرف كأنفاس المساء. العامة يبقون عامة، عندما تكلم أحد يقول لك مثل، تقول له أنت ما تزعزع، يقول لا واثق الخطوة يمشي ملكا، طبعا هي ليست هكذا، هو لم يرد أن يقول إن واثق الخطوة يمشي ملكا، لم يرد هذا، ليست الثانية جوابا للأولى، هي ما يسمى عند علماء التفسير، وهو أن تعدد الصفات لا يمنع، لا ليس بالضرورة تعدد الذوات، هي هذا هي، يعني هو يريد أن يقول واثق من صفات هذا المحبوب واثق الخطوة، من صفاته يمشي ملكا يعني جمالا، فقد يمشي ملكا من غير أن يكون واثق، من غير أن يكون واثق الخطوة، وقد يكون واثق الخطوة ولا يمشي ملكا، يعني تجي مثلا قائد في الجيش، قائد الجيش واثق الخطوة لكن مستحيل أن يمشي ملكا، لأن الحديد والعسكر الذي يلبسه لا يجعله في جنس الملائكة الذين موسومين بالجمال، وقد يأتي إنسان موسوم بالجمال لكنه غر، لا يمكن أن يكون واثق الخطوة. أنا أردت من هذا، يعني الآن سيقول الناس عن صالح يعني ترى الشيخ جسم، والله ما سمعتها قط لكني قرأتها. المقصود من هذا من هذا البيان، يعني أنا أريد أن أقول أن معرفة الأشياء معرفة حقيقية يجعل الإنسان أقدر على أن يتكلم فيها. نعم صح. ولأن الإنسان إذا تكلم في شيء لا يحسنه بدت عورته. نعم. معنا الدكتور نجلاء وهي من مصر على الخط، حتى لو نطلع عليها. معي الدكتور نجلاء. أيوة السلام عليكم. أهلا الدكتورة نجلاء نور الدين. أولا نهنئك على هذه المعارضة التي رشحت، معارضة الدكتور صالح، ونريد أن نسمعها الآن، تفضل يا دكتورة. بداية أرحب بالشيخ صالح، وبصراحة الحلقة جدا ممتعة حتى أنها أشغلتني عن القصيدة نفسها، يعني كتبت عارض قصيدة دكتور صالح، قلت أبحرك يا أسطول حر مرمرة بالعز تنخر والمطول مكدرة لم تلق بالا للمخاطر والدجان، ومضيت تحفر للحصار مقابر، وحملت إكسير الحياة مجاهدا، وغرست في قلب الشموخ أزاهرة، وشققت صدر الجبن ترنو صحوة، ورفعت رايات المروءة مسفرة. هذه فلسطين الأبية ترتدي ركب الكرامة والقلوب مشمرة، فالطف والتاريخ جهز دفترا ليخط في بيد الصحائف أسطرة، واستقبل الحبر المغمس بالقرار حبرا أليا باسما ما أعطره. لكن هدام الكرامة لم يطق وقع السلامة للقلوب الطاهرة، واستفتح الطوفان غدرا كالتراب ينعي أماني أهدرتها المجزرة. بليت بجيش أحمق متخايل خال الوجود عبيده ما أفجره. عذرا أبى التاريخ سطر جرمه، ودع العروبة تكتفي بالثرثرة، سينددون ويزجبون ويزرفون دموع عين يطلبون المغفرة. أما أنا فقضيتي لا تنتهي مهما تغشتني خطوب غابرة، ولسوف أكتب بالكرامة قصتي وأروم من نفس العدو المحبرة. شكرا شكرا جزيلا يا دكتورة نجلاء نور الدين على هذه المعارضة الجميلة والرائعة. و الحقيقة أنه بدأ مقطع قولها لتخط في جيد الصحائف أسطرة، هو البيت الفرد في القصيدة. نعم، قصيدة رائعة، لكن هذا أميز ما فيها. نعم، شكرا جزيلا دكتور نجلاء. العجز هنا لتخط في جيد الصحائف أسطرة منتقى بعناية، و يدل على شاعرية يعني كبرى، لكن يعني إذا أذنت بالتعليق، لأن الأبيات الحماسية يعني صعب أن يلقيها النساء. نعم، من أجل ذلك يعني قد لا يبدو بادي، يعني ربما يعني مثلا من الأخ حسن تكلم، لأنها قضية قتال وحماس. نعم، فصوت الرجل فيها له دخل، له يعني أثر، أثر. نعم، لكن ممكن لو نحن قرأنا القصيدة، نعم، مو لأنها لا تحسن اللقاء، لا معاذ الله، لكن لو نحن قرأنا القصيدة قد يكون تفاعلنا معها أكبر. نعم، لأن يعني النساء لم يخلقن لمثل للحروب والقتال، فلما تنشد امرأة تملك عاطفة عظيمة كما رأينا في أختنا الدكتورة نجلاء نحو ما وقع لأمتها، فبدهي جدا أن يعني يصبح هناك نوع من عدم التكيف الكامل في الإلقاء. نعم، شكرا جزيلا للدكتورة نجلاء على هذه المعارضة الجميلة. قبل أن نودع دكتور الفقرة هذه، نريد أن نعرف مطلع المعارضة للأسبوع القادم. أناجيك لو تنسى الغيوث انهمارها، ولو مزج الليل البهيم نهارها. نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idaleel.tv/vb، أو عبر إيميل البرنامج القوافي@idaleel.tv. طيب دكتور، قبل أن نعود لك خليني بس أشكر مجموعة الحقيقة من اللي عارضوا، يعني ونذكر مطالع بس معارضاتهم. نعم، هذه الليلة، لأني دائما أنا أحضر هنا وأذكر أتي بالمطالع معي ثم تنتهي الحلقة ولم أذكرها لضيق الوقت، فدعنا الليلة نفي بشيء. نعم، لهم. نعم، يعني هذا حق لهم. يعني من المعارضين على سبيل المثال أبرار عبد الله من مطلع معارضتها قالت: من بين شطان الخليجي المزهرة بشرى لميلاد العروسة مرمرة، شقت عبابا جاءت على بحر الأمان عزة، شقت عبابا ثم جاءت مبحرة. وغصن الرند برضه قالت: أزجي التحية من قلوب مبهرة، وأزفها بشذ الورود معطرة، وأسوقها في مركب من أسجد في هيئة اللجب الخضم مصورة. وعندنا يعني والله رائعة كلها. وعندنا أبو خالد يقول: لا عذر، لا والله، بل لا معذرة، بل نطلب الباري عظيم المغفرة، جبنوا جميعا كلهم وتقاعسوا إلا الذين تحملوا في مرمرة. والنجم الثاقب يقول: هيا اكتبي يا ريشتي والمحبرة عن يوم مجد للجهاد وعسكرة، فجر أضاء فكان يوما مشرقا، فجر أضاء لغزة من أنقرة. الأحجية تقول: صمت وفصغت من الشهامة حنجرة وصنعت ما يخشى وما ويعجز أن تره. أبو صالح صاحبنا الذي استثارك في البداية يقول: رجب أهل هلاله من أنقرة، غطى هلال اليعربي وأقمره، لما رآنا من سنين خنعا لم يرضى أيام الخنوع وأشهره. أنا أعود وأقول إنني أحكم على الألفاظ لا على الأفكار. نعم يعني هذه نقطة مهمة. نعم لك الحديث دكتور، ولم يبقى على ختام الحلقة إلا قرابة 5 دقائق أو أقل، فلك الحديث. نختم بقول حسان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلوات الله وسلامه عليه. الشعر فيه يطيب حيا وميتا، وعلى أي حال من أحوال الكمال ذكر، يبقى لذلكم الذكر أثر في النفس. وكما قلت في شوقي أول عندما قال مثلا: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابة. يعني أنا أحفظها اجتزت وأظن أقتدت السحابة، يعني ملكت أزمة السحاب. يبقى تساؤل أختم به، يعني كان يؤرقني كثيرا: لما لا توجد أبيات مؤثرة عظيمة التأثير في تمجيد الله؟ قد حاولت أن أجيب على هذا مما قرأت فلم أصل إلى شيء يسد الظمأ، لكن لما تقرأ قول الله عن ذاته العلية: ولا يحيطون به علما، علمت أنه ما كان للشعر أن يرقى مهما بلغ إذا كان في مدح ذات الله. لماذا؟ لأن الله أجل وأعظم، أنت تتكلم عن مخلوق يقول ألفاظا مخلوقة في مدح الخالق، فلا تجد ما يروي ظمأك. لما لا تجد لا يروي ظمأك؟ لأن الأشياء إنما تعرف بأضدادها أو بما يشابهها، فلما تقرأ في القرآن ثناء الله على نفسه لا يمكن بعد ذلك أن تقبل أو أن يروي ظمأك ثناء الخلق على خالقه. ولهذا هذا معنى الحديث: أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا يعني حتى دائما يسألون الناس يا مثلا قد يأتي كلام بعد البرنامج: يا شيخ صالح بعد أن تقول بدل أن تقول عن ربيعة وإبراهيم ناجي هل لا قلت ما يمكن، هل لا قلت عن الله ما يمكن. أنا أحيلك إلى قول الله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بردة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. بس ينيخ مطايا عند قوله ونسقيه، هنا ونسقيه قد نسقيه مثلا غير الله، يقول ونسقيه مثلا غير الله جيران إخوان، لكن الله يقول ونسقيه مما خلقنا. فالماء ماؤنا الذي نسقي به، ومن يسقون خلق من خلقه، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكر فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قارة مثل بلد مثل الهند، قارة ديار يأتيها الغيث على قدر ما ينبت الزرع ويدر الضرع، ويأتي غيث يسير فيضانات، وتأتي ديار في القارة نفسها جدباء لم تأتيها قطرة. الله. والذي أغاث هؤلاء وأغرق هؤلاء وحرم هؤلاء واحد، لا إله إلا هو. طبعا صعب على مثلي والله أن يتكلم في الخلق ثم يخرج دون أن يتكلم عن الخالق. نعم صح. فاعذرني وإن أدرجت في هذا الكلام. أبد. هذا جميل. حق الله أعظم من كل شيء. كلامك ما شاء الله، فحوى الكلام اللي ذكرته ذكرتني بقول لأحد الشعراء لا يحضرني اسمه الآن، لكن يعبر عن نفس المعنى الذي ذكرته، أنه ما يستطيع الإنسان فعلا يحتوي هذه الصفات. يقول: إلهي سمعتك إلهي رأيتك تعاليت، لم ينب صوت بأذني تباركت، لم يبدو شيء لعيني ولكن شيئا بقلبي يطل ومن نوره كل شيء يهل. هذا فعلا من هذا الباب. طيب دكتور صالح، الحقيقة شكر الله لك دعوتك وأجزاء الله مثوبتك، ووالله مع أجلاء يعني القناة وفضلها في الناس، المنتدى والفضلاء الذين فيه جمهوركم مثل هؤلاء الفضلاء الذين خاطبونا، خص منهم الشيخ محمد. وإذا أذنت يعني إن يقبل الشيخ محمد من موريتانيا ضيافتي في المدينة، فأنا والله أدعوه من أعماق قلبي إذا جاء المدينة أن يكون في ضيافتي أيام بقائه في المدينة كلها. وهذا يعني إذا كان هو مهاجرا فلا أقل من أن أكون له أنصاريا إن شاء الله تعالى. وباقي شخصك الكريم أنا أزكيك على الله، أنا أعلم أن بحق يعني أن هذا البرنامج نقلة والله غير مسبوقة. رأينا الكثير من البرامج الأدبية لها فضل في الناس، لها رفيع قدر، لكن والله كل الصيد في جوف الفرع. برنامجك شيء، تقديمك شيء، فريق عملك شيء آخر. هذا يدعو من تدعوهم إلى القبول ولا يملكون يعني عذرا. وهذا من فضل الله عليك، نسأل الله أن يرزقك الشكر. أنا كنت أريد من الناس الثناء، أما منك لا دكتور. أنت إن شاء الله لا مني ولا من الناس، من الله يغنيك الله عن مثلي. الله يراك. طيب دكتور، قبل أن نودع المشاهدين نريد أن نحسم أمر مصانع الشعراء، وهي عندنا فقرة يعني لها صولة ولها جولة وفيها يعني معترك قوي. الأسبوع هذا بسبب الخلل ما استطعنا، لكن نقول للإخوة المشاهدين والإخوة في الأعضاء في المنتدى أن جولة المصارع الأسبوع القادم ستكون الراية بيد الأحجية التي كانت الراية معها، وسيكون النص إكراما لجهدها ولتعبها فكتبت أكثر من نص. النص السابق الذي كان في خلل في في في معارضة أو ليس خلل، فيه اتفاق مع البحر اللي قبله، لأنه في كل جولة لابد أن يتغير البحر. فالقصيدة التي أنزلتها وكان فيها بحر مختلف سنعتمدها هذه المرة هي الجولة التي مطلعها إن لم أهم عاد التاج عاد إلى الأميرة عاد، فستكون هذه هي القصيدة المعارضة إذا كانت الأحجية تحتفظ بها وموجودة عندها. إلى مساء الجمعة القادمة سيكون ضيفي بإذن الله الدكتور عبد الله بن سليم الرشيد، أستاذ في جامعة الإمام، أستاذ الأدب في جامعة الإمام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي، على فانا تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي. رياض من الآداب طال انتظارها، بها ألمعي